بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 94 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه والدينا وجميع المسلمين، قوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هنا في نسخة طبعة المكتب الإسلامي نقل النص: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لأنه عبارة ضاع له في القدر قلبا، ما هي حتى قلبا النصب ضاع، ما الفاعل لها؟ يعني إلا إذا كانت أضاع، أضاع له في القدر قلبا سليما. والمعنى واضح على كل العبارات. نعم. قال رحمه الله: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. أحسنت. إذن قول الطحاوي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، أو يعني العبارة الأخرى: صار قلبه في القدر قلبا سقيما، والتمس بوهمه في فحص الغيب، بأوهامه في فحص الغيب سرا كتيما مكتوما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأنه يعترض على قدر الله عز وجل أو يكذب على الله سبحانه وتعالى. فالطحاوي بهذه الإشارة في ختام التعليق على مسائل القدر ينبه إلى أهمية القلب في النظر عند التباس المسائل أو عند المشكلات أو عند الغوص في المعضلات. لابد من قلب سليم حكيم يزن الأمر. مثال: لو أن الإنسان فكر في المجرات وبعدها وعظمتها، وصار يفكر عقله ما يستوعب، بل الآلات الآن التي ترصد لا تستوعب سعة هذا الكون لما يعطيك أبعادها بالسنين الضوئية. ما هذا الكون الهائل؟ ما الذي يحكمه؟ ما الذي ينظمه؟ العقل يتوقف. ومن هنا فإن الإنسان إذا سبح بعقله في الغيب، في الغيب مثل المجرات وملكوت السماوات والأرض، أو الجنة وأين هي والسماوات السبع، أو أن الله وعظمة الله، فإذا دخل في هذه الأمور الغيبية فإن عقله لا بد أن يصل إلى توقف، إلى طريق مسدود، لأن العقل له قدرة معينة، العقل له إيش؟ طاقة معينة لا بد يتوقف عندها. ماشي هذا؟ انتبهوا، إذا توقف العقل في هذه الحالة له طريقة، إما الإيمان والتسليم، وإما الإلحاد والزندقة والعبث. أما يصل إلى طريق المسلم ماذا يصنع؟ إما أن يسلم لله ولخالق الأرض والسماوات ويكل الأمر إلى رب العالمين، خاصة أتباع الأنبياء لأن معهم الدلائل، معهم دلائل النبوات وما جاء به الأنبياء من الأخبار والغيبيات، ففي هذه الحالة يسلم. ولهذا هذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يعطون القلوب الطمأنينة في أشياء تعرفها، في أشياء تحتاج إلى تعريف بها، هذا حلال وهذا حرام، افعل هذا لا تعرف، وفي أشياء غيبية ليس لك قدرة أن تخوض فيها، ليس للبشرية قدرة أن يخوضون فيها، مثل لو أن البشرية أرادها أن ترحل للكواكب، هذا مستحيل، مستحيل عليهم، يعني بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يجوبوا الكواكب كما يشاءون وينظروا ما الذي فيها، ما يستطيعون. فكيف بما وراء المشهود، وهذه الكواكب مشهودة، كيف بما وراءها من الغيبيات؟ يأتي الأنبياء ويعطيك الطمأنينة ويريحك ويقول هذا الموضوع لا تبحثه، لا تشغل بالك فيه، هذا الموضوع قصته كذا وكذا، فيعرفك بالخالق وبالمخلوق ويعطيك الطمأنينة ويريحك، ثم يقول لك انشغل بما ينفعك في هذه الحياة الدنيا، بما ينفعك في آخرتك أو في دنيا. العقل لما يخوض في هذه المسائل مثل قضية الغيب، القدر، أسراره، سر القدر كما قلنا، قالك يوقف عنده، فإما أن يؤمن ويسلم، وإما أن يلحن، إما أن يزيغ القلب ويقول أنا لا أعقل هذا، أنا لا أستطيع أن أفهمه، هذا لا يدخل في يعني حدود عقلي فأنا أنكره وأكذب به، فيتمرد على الله وعلى دينه وعلى شريعة أنبيائه، وهذا التمرد لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الدنيا. وإما أن يسلم. ولهذا أحد العلماء سأله عن ما قيمة العقل، يعني ما هو العقل؟ أنتم تعرفون أنه في خلاف كثير جدا في مسمى العقل، حتى عند المتفلسفة وغيرهم، ما هو العقل؟ هل العقل هو الغريزة التي يتميز بها الإنسان من الحيوان؟ هل هذا العقل هو ما يميز الإنسان الذي يعقل الأمور كما نميز العاقل عن المجنون؟ أم العقل هو قواعد يسمونها ضروريات مسلمة، ولما تطلب منهم يعطونك أمثلة، يعطونك أمثلة تافهة، يقول مثل قاعدة أن الكل أكبر من الجزء، أن الواحد نصف الاثنين، أن الشيء لا يكون في مكان واحد، في مكانين مختلفين في وقت واحد، كنا هذا يعرف حتى الأطفال، فكيف تجعلون هذه المبادئ هي المبادئ العقلية الضرورية التي يستوي بها البشر؟ فهم مختلفون. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه انتبهوا معي وفي الشريعة الإسلامية قال لك العقل إذا نظرنا إليه قسم. القسم الأول العقل الذي يميز به عن المجنون وعن الحيوان وهو مناط التكليف، وهذا معروف لدى جميع بني آدم، جميع الأمم يميزون بين العقل وغير العقل، ماشي؟ هذا النوع الثاني، العقل هو الذي يدل على الله وعلى الإيمان، ومن كفر فهو لا يعقل. ليس لا يعقل بالمعنى الأول، وإنما لا يعقل بالمعنى الثاني، يعني فاقد للعقل الحقيقي، هذا معنى فاقد للعقل الحقيقي. ماذا يقول هذا العالم عن العقل؟ ما هو عرفه أو يعني قال عنه كلمة جميلة، قال غاية العقل أن يعرف عجزه. فهمتم العبارة؟ ما غاية العقل؟ ها؟ غاية العقل الحقيقي هو إيش؟ أن يعرف عجزه، يعرف العقل عجزه. وفعلا هذا هو العقل الممتاز، العقل الممتاز الذي انتهى بصاحبه إلى إيش؟ إلى أن يقول العقل عاجز، لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء. فإذا أقر الإنسان بعجزه في عقله يحتاج إلى من يعينه، ويكون ذلك عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشارح رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة يعني تكلم عنها العلماء وابن القيم كثيرا في إغاثة الرهف اللافان وفي غيره من كتبه، وهي مسألة حياة القلب وموته ومرضه، وهذا بنص القرآن أن الإنسان له حياة وله موت، وهذا الموت هو الموت المعنوي، والحياة هي الحياة المعنوية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فما هو القلب الميت؟ قال الميت بالكفر الذي لا يميز الحق من الباطل، والقلب الحي هو الحي بالإيمان الذي يميز به بين الحق والباطل. طيب، وتمييز الحسن والقبيح والعدل وغيرها، هل هذه هي مناط حياة وموت بالنسبة للإنسان؟ فنقول هنا وقفة، القواعد العامة في هذا يعني معرفة الحسن والقبيح، هذه فطر عليها بنو آدم مؤمنهم وكافرهم، انتبهوا معي، يعني قد يقال أنه يستوي فيها الناس، فالناس كلهم يكون العدل حسن والظلم قبيح، الناس كلهم يقول هذا حسن وهذا قبيح، فيه مستوى معين يعرفون به هذا. فالعقول، وهذا في باب التحسين والتقبيح العقلي، تدرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جمل ذلك، لكن على التفصيل لا يعرف إلا بطريق الأنبياء. يعني ما من أمة كافرة أو مؤمنة إلا وهي تقول العدل حسن والظلم قبيح، لكن ندخل في التفاصيل، متى يكون العدل؟ بين الحاكم والمحكوم، داخل الأسرة، بين الزوج وزوجه، بين البائع والمشتري، بين الناس، في الحرب، في السلم، متى يكون العدل، متى يكون الظلم؟ هذا على التفصيل لا يعرف إلا بطريق الأنبياء. فإذا ما اجتهد البشر فيه كما هي في النظم البشرية تناقض، وصار العدل عند قوم هو الظلم عند قوم آخر. يعني الشيوعية العدل هو أن لا يكون هناك تملك، صح ولا لا؟ المال عند من؟ عند الدولة، أن الفرد لا يتملك، هذا هو العدل. وعند الرأسمالية العدل كل العدل أن الإنسان يتملك حتى ولو أثرى، ولا يعني حتى يتوزع، تتوزع ثروته، يعني له أن يوصي أحد أبنائه بثروته وبس. عند هؤلاء العدل، عند هؤلاء العدل، فاختلفوا. فإذا جئنا إلى الشريعة الإسلامية وجدنا العدل في النظام المالي، العدل في المواريث، وهكذا. قال عبد الله بن مسعود: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وهذا صحيح، لأن القلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر هذا قلب والعياذ بالله ميت أو مريض مرضا شديدا. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. نعم، هذا النوع الثاني مريض، فيه مرض، فيه قلب ميت وفيه قلب حي وفيه قلب مريض، وسيأتينا أنواع مرض القلب. نعم. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه. وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن داءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. نعم، هنا يكون مرض القلب على قسمين: شهوة وشبهة، وأشدهما مرض الشبهة، لأن الشبهة والعياذ بالله تفتك بالقلب من الداخل ثم تفتك بالبدن بعد ذلك. وكثيرا ما يؤدي مرض الشهوة إلى شبهة، وأيضا يؤدي مرض الشبهة إلى شهوة. وأردأهما مرض الشبهة، وأردأ أمراض الشبهات ما كان من أمر القدر حسب يعني الاستقراء، لسبب وهو أن مداخل الشيطان فيه تكون على بني آدم بمختلف مستوياته، يعني فيه ألوان من الشبهات تعرض لبعض الناس بمناسبة معينة، أو ربما حتى لو عرضت له لا يأبه بها، لكن مرض القدر يدخل على الجميع، على كل الناس، يشككهم ويدخل عليهم الوسوسة في قدر الله، وكيف قدر الله، وكيف أجمع بين قدر الله وبين التكليف الشرعي، وأنت إذا أذنبت مكتوب عليك، إلى آخره. فيشتد عليه بسبب ذلك، لأنه مدخل شيطاني خطير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هنا يا أيها الإخوة، أخطر ما في مرض الشبهات كون الإنسان لا يشعر بذلك، هذا أخطر شيء. يقول الله عز وجل في كتابه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنع. هنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن عندنا في حال مرض القلب تبعهما، في حال مرض القلب حالتان خطيرتان وإحداهما أخطر منه. الحالة الأولى أن لا يشعر بأنه مريض، ما عنده شعور بأنه مريض، يعني بمعنى أنه والعياذ بالله هو على هوى ويتلقف الأهواء وأحيانا يدعو إليها وينشرها وهو لا يشعر بذلك، يظن أنه على الحق وأنه محق. مريض لا يشعر بمرضه. الحالة الثانية وهي أشد منها وهي التي جاءت بها الآية، أن يظن أنه على الحق وأن يزين له ذلك فيتحمس له ويعجب به ويدعو له وينشره وكأنه واثق مما هو فيه. إذن عندنا مرضان، مرض مريض الإنسان بس هو غافل، وهذا كثير تجده على بدع ويظن أنه على الحق، هذا مريض لكن لا يشعر بأنه مريض. الحالة الأشد منها أن يزين له هذا فيراه حقا وينشره ويدعو إليه إلى آخره. وهنا يا أيها الإخوة في الله تجد مثل هذا الإنسان المريض الذي لا يدري، تجده لا تؤلمه جراحات القبائح، هذه علامة المرض، جراحات القبائح، الذنوب، الفتن، الشهوات، الشبهات، لا يؤلمه جهله بالحق، لأن الإنسان إذا أحس بالألم فمعناها دلالة على بداية الحياة. تماما عافانا الله ويكون مثل مرض البدن. مرض البدن من رحمة الله بالعبد إن أكثر الأمراض تؤلم، ما فائدة الألم؟ وسيلة للعلاج. طيب، فإذا كان المرض مختفيا لا يؤلم، قد يفتك لصاحبه إلى أن يهلك. مثلا مرض السرطان أحيانا يأتي في مواضع من الجسم لا يعلم به الإنسان، لا يدري به إلا فجأة وقد فتك بجسمه. طبعا المرض رحم الله بها عباده، لكن هذا بس فقط من باب المثال. بينما الإنسان لو جاءه مرض يسير بس مرتبط بمكان أو عصب أو شيء من هذا لتألم منه ألما شديدا، وهذا الألم معناه إنه هذا الجسم في حياة، يعني فيه يقظة يشعر فيبادر إلى العلاج. لكن إذا كان لا يشعر بمرضه لا يبادر إلى العلاج. إذن علامات مرض القلب ألا تؤلمه جراحات القلب، معناها يقع في المعاصي، يقع في المخالفات، هو في البدعة ما هو متألم وغير منزعج ويرى نفسه على الحق أو أنه مصيب، فهذا إيش نقول عنه؟ مريض قلبه. إيش قلبه؟ مريض. ولهذا وش يقول الشيخ لما استشهد؟ ما لجرح بميت من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ولذلك الإنسان لما يجرؤ له عملية يسوي له غيبوبة، أليس كذا؟ يسوي له إيش؟ غيبوبة، فكأنه ميت، فيقطعون جسمه وهو لا يشعر. فكذلك أيضا القلب الميت إذا كان لا يشعر به صاحبه فإنه إيش؟ لا يتألم مهما عظم الجرح، لا يصيبه ألم والعياذ بالله. نعم يا إبراهيم. هذا أعوذ بالله، هذا ذكر أخوكم درجة ثالثة أعلى منها، وهي والعباد بالله أن يدخل في البدعة والمعصية وهو على يعني على علم بذلك وقاصدا لذلك إلى آخره، فلا شك أن يعني هذا عظيم، وخاصة في باب لا ليس أخف الدرجة، لا هذا لا نقول عنه، هذا يعني هذا له أحوال، هذا له أحوال، يعني يقع في المعصية ويتألم، أين يقع في المعصية ويتألم، أين فنعم، لكن مثلا يدخل في شبهات ويتألم، ما أحد والله أنا بدخل في مثلا مذهب الرافضة ومتألم إني ماني من أهل السنة، أو بدخل هذا يبعد، لكن في الشهوات ممكن. المال يعني هذا يعني هو والعياذ بالله نوع من المرض، بس ما نقدر نقول انه اخفها، هذا قد يكون في الحاله اشد الثلاث، او من النوع الثاني اللي هو والعياذ بالله يعني صاحبه والعياذ بالله يعني زين له، يعني زينت له الدنيا، فقد تكون حاله مستقله. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كثيرا ما ينبه إلى هذه المسائل في باب الأهواء والمذاهب والشبهات، وكيف أن أصحابها يزين لهم ذلك، وما من طائفة والعياذ بالله إلا وأنت تراهم يرون أنفسهم على الحق، فكيف يميز الحق من الباطل؟ هذه قضية مهمة جدا، يعني بمعنى أنه لابد يكون هناك قلب سليم منور بأنوار الإيمان حتى يميز، لأن اللي قال أن يكون ما الذي أغوى الرافض حتى يعتقد هذه العقائد ويفعل هذه الأفاعيل ويظنون أنهم على الحق وهم منتسبون إلى الإسلام؟ نقول نعوذ بالله من الغواية والضلالة، ومن يضلل الله فما له من هاد. لكن قطعا هناك سبب كان فيه تفريط يمكن أن يميز فيه بين الحق والباطل، ولهذا في مثل هذه الحالات تأتي أمراض النفس البشرية التي يصيبها العجب بمذهبها، عدم ترك ما هي عليه، عدم ترك ما عليه الآباء والأجداد، وهذه أمراض ذكر الله عز وجل أنها كانت من صفات المشركين، وبعضها يصدهم عن دين الله عز وجل. القلب إذا بدأت الأمراض فيه وبدأ يحس بها، لاحظ معي، ففي هذه الحالة إذا بدأ بالدواء فسيحس بمرارة الدواء، لكنه سيكون قد ابتدأ الطريق الصحيح، لأن الدواء مخالف للهوى. أعظم الأشياء أن يخالف الإنسان الهوى، إما بسبب التقاليد أو العائلة أو المال أو المنصب أو غيره. انظر مثلا إلى بعض القصص، تجد الواحد رئيس كنيسة يتلقى الأموال السيارات، كيف يترك هذا ويصبح واحد من المسلمين؟ لا شك أنها رحلة ليست سهلة إلا لمن إيش؟ لمن أراد أن يتجرع ألم الدواء وألم مفارقة الهوى. ألم يهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترك بلادهم وقبائلهم ودورهم وأهلهم وأموالهم وعيشتهم التي عاشوها سنين متطاولة ويهاجرون إلى الله وإلى رسوله؟ لا شك، هل هذا ما فيه ألم؟ لا والله فيه ألم، ولهذا يعظم أجره بمقدار ما فيه من ألم ومشقة. وكذلك أيضا الإنسان حين ينتقل من هواه. ولهذا فإن هذه القاعدة داخلة في الشهوات وفي الشبهات. ألم ترك الشهوات؟ لا شك أنه ألم، لكن عاقبته تكون حميدة. مخالفة الهوى فيه ألم، لكن عاقبته تكون حميدة. وأنا أذكر لما كنا في زيارة السودان قبل سنوات، كان قد التقينا بصاحب كنيسة في الخرطوم من أكبر الكنائس. وهذا الرجل لما التقينا به كان قد أسلم، وكان قد أتى بثلاثة أيضا من النصارى ليدخلوا في الإسلام في الجامع الذي كنت ألقيت فيه محاضرة، وفي بعد المحاضرة أعلن هؤلاء الثلاثة إسلامهم، صار فيه تلقين لهم للإسلام. هذا القائد للكنيسة لما أخبرني الإخوة هناك حاله عجيب، رئيس كنيسة يستلم حوالي 10,000 دولار من الكنيسة شهريا، الرجل عنده زوجة وعشرة أولاد، يعني عنده زوجة وعنده عشرة أو تسعة، يعني ما أدري هم 11 أو، ويسكن في بيت ومعه سيارات متعددة، وهو الذي ينفق على الكنيسة. يعني تعرفون أنتم أنه قبل كم سنة، مش السنة هذه، قبل 5 سنوات ميزانية الفاتيكان 80 مليار دولار، 80 مليار دولار ميزانية الفاتيكان. شوف التنصير في العالم وين يشتغل، يعني تكاد تكون ميزانية أفريقيا من أولها لآخرها، ميزانية دولها. الآن يعني بعدها 5 سنوات أكيد أنها الآن تضاعفت، لأن الفاتيكان يملك شركات وفنادق ويملك أسواق، والتبرع على قدم وساق في الولايات المتحدة الأمريكية في ضرائب على التجار. المال الذي تدفعه للجمعيات الخيرية أو للكنيسة أو غيرها يحسم من الضرائب. يعني أي واحد تاجر في أمريكا عليه ضريبة 1,000,000 يقال له إن دفعتها للجمعيات الخيرية خلص ما تحسب. وشوف كيف يكون التحريض على إيش؟ على النفقة في طرق الخير عنده. وقارنها بما يجري عند المسلمين. هذا الرجل بهذه المثابة وبهذه المنزلة وبهذه المكانة هداه الله عز وجل للإسلام فأسلم. فلما دخل في الإسلام بقيت عنده مشكلة أولاده، فجمعهم وألقى عليهم درسا وقال لهم أنا قررت أن أخرج. هم ما فهموا ماذا يقصد بإيش، بأن أخرج. قررت أني أتخلى عما أنا فيه كل، يعني الذهن يروح إلى إيش، إلى أي شيء. فقالوا له بصوت واحد نحن معك في أي مكان تذهب إليه. فقال أنا دخلت في الإسلام. قالوا ونحن معك ندخل في الإسلام. فأسلموا جميعا. وإن سكن استجروا للإخوان شقة في غرفتين صغيرتين. يعني من الأبهة والمكانة والسيارات والمال هنا إيش فيه من الآلام؟ في آلام هنا. ترك الهوى لما يقتنع ويعلم أن هذا الدين هو الحق وأن ما فيه والعياذ بالله هو الباطل فيترك ما هو عليه، لا شك أن مغالبة هذا المرض للقلب وهذا الموت للقلب شديد على النفس البشر. ولهذا الخطاب الآن لكل مسلم: يا أخي ألا تترك المعصية البسيطة هذه التي لا يعني تساوي شيء؟ انظر إلى هذا الرجل ماذا صنع، انظر إلى الصحابة. أنت يا أخي ما قيل لك أخرج من الدنيا، أخرج من المال، أخرج من الولد، اترك كل شيء، ما قيل لك؟ قيل لك يا أخي هذه وهذه اتركها، دعها لله، نقي قلبك، صحه، طهره، خالف الهوى، علم بأن الله عز وجل سيبدلك خيرا. ما من إنسان يترك شيئا لله إلا والله عز وجل يعوضه خيرا، وهذا أمر معلوم. نعم يا شيخ. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفضٍ إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم. وهذا حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، هذه حالة يعالجها المؤلف، مهمة جدا. يوطن نفسه على الصبر لكن لا يستمر، يسير في الطريق لكنه يستوحش، فإذا صار قليلا ضعف صبره فرجع. وهذا يا أيها الإخوة له أمثلة، له أمثلة كثيرة، حتى أنه جاء في صحيح مسلم أن أعرابيا أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما وصل المدينة أصابته وعكة، أصابته وعكة، مرض، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد أقلني البيعة. قال: لا. أتاه بعد فترة قال: يا رسول الله ويا محمد أقلني البيعة، يعني البيعة على الإسلام. قال: لا. أتاه للمرة الثالثة وقال: أقلني البيعة. قال: لا أقل. إنسان دخل في الإسلام لا يقبل منه أن يخرج منه. قال: فخرج من المدينة وتركها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة لتنفي الخبث كما ينفي الكير خبث، إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا لم يصبر، ولهذا جاء في بعض روايات السيرة أن بعضهم يعني بعض رجال القبائل وغيره إذا أسلم انتظر، فإن جاءت زوجته بولد ذكر، طبعا كانوا يكرهون البنات، وأنتجت إبله وجاء المطر وصار الرعي جيدا، يعني كثر الحليب والخير، قال: هذا دين طيب، هذا دين طيب. فإن أسلم ورجع وجاء زوجته ببنت واللقاح لم تلد ما يهوى وأجدب، قال: هذا دين سوء، ورجع والعياذ بالله وترك. نعم، هذا الجهل، هذا الجهل، والعياذ بالله. كذلك أيضا يعني هذا نماذج، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيأخذ الإنسان عبر وعظات في معالجة القلوب في مثل هذه الحالة. ما الذي يحتاجه؟ هنا أشار إلى 3 إشارات مهمة جدا. الإشارة الأولى أن يصبر، اصبر اصبر، لا ينفذ صبرك، لأنه لابد تستمر معك الصبر. لأن بعض الناس يقول سأصبر، هذا مو صادق. هذا مثل إنسان يقول لك سأصبر ربع ساعة لكن بعدها لن أصبر، هذا ما عود نفسه على الصبر. المفروض أنه يصبر، يصبر على ترك الهوى، هذا واحد، يوطن نفسه على الصبر حتى النهاية. الأمر الثاني ألا يخشى ولا يخاف مع قلة من قلة الرفيق، إما أنه صار لوحده أو أن من معه لم يصبر وتراجع فصار يمشي لوحده، فلا، لا يلتفت، وإنما يسير ما دام يعلم أنه على حق، فإنه ينبغي له أن يسير. الثالث الذي يعينه أن يستحضر أنه يلحق بالرعيل الأول، بالركب الأول، الصحابة، أنت تلحق به، مثل الإنسان المسافر إلى مكان يهواه ويريده والطريق شاق عليه، لكن كلما ازدادت المشقة كلما قرب الفرج، كلما قرب المكان الذي ذهب إليه وهو يهواه. والشارح هنا سماها الرعيل الأول، والصحابة يسمون الرعيل الأول، ومحب الدين الخطيب له كتاب في حياة الصحابة اسمه مع الرعيل الأول، فهي تسمية لطيفة، ولا شك أنه رعيل منفرد بأخلاقه وسلوكه وإيمانه وجهاده، فالكل يسعى ليلحق به. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. هذه مما يعين على الطريق، وإذا استشعر الإنسان أن الله معه كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، قالها في الغار، وقالها كما ثبت في الصحيح لما لحق به سراقة ابن مالك، لأنه لحق بفرسه حتى ما كاد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذراع، يعني الفرس اللي كانت مع سراقة تكاد تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، وهو يلحق بهم يريد أن يأخذ الفدية وجائزة قريش الكبرى لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها حيا أو ميتا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة. قال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه فساخت قدماه في أرض صلبة، هكذا تقول الرواية، يعني المكان اللي كان فيه الفرس كانت أرض صلبة، أرض شبه جبلية، فساخت، فقال: ادعو الله لي، إلى آخره. فاستشعار المؤمن أن الله عز وجل معه من وسائل قوة الإيمان والصبر عليه. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوارث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. نعم، أبو شامة الإمام المؤرخ صاحب كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين، دولة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، فهو مؤرخ لتلك الفترة العظيمة الجهادية للأمة الإسلامية، وهي فترة جهاد الصليبيين زمن الحروب الصليبية. وكتاب الروضتين طبع قديما في مجلدين، ثم طبع أخيرا في 5 مجلدات محققا، وهو من عيون كتب التاريخ. وله كتاب في تراجم الرجال أيضا طبع، اسمه ذيل الروضتين، ترجم فيه لرجال ذلك العصر. وله كتاب طبع مرارا، وهو كتاب الحوادث والبدع، وهو الذي نقل عنه المؤلف هذا الكلام. وكلام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، وله كتاب أيضا في القراءات، أبو شامة، نعم، كتاب مشهور، نعم، شرح الشاطبية لأبي شامة، وهو كتاب شهير وأيضا مطبوع طبعات متعددة، فهو إمام علم رحمه الله تعالى. وكتابه الحوادث والبدع أيضا كتاب جميل ومهم، ويعتبر من المراجع المهمة في موضوع البدع. هنا يتكلم عن مصطلح الجماعة، ما هي الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ طبعا لما نتكلم عن مصطلح الجماعة، لاحظوا معي، فالجماعة لها يعني عدة معاني ترجع إلى 3، المصطلحات ترجع إلى 3. الأولى الأول، الجماعة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن صار في طريقهم. فالجماعة هنا هم أهل السنة والجماعة. الثاني من معاني الجماعة هم الجماعة الذين اجتمعوا على أمير شرعي، ومن هنا جاءت الأحاديث في عدم الخروج على الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. الثالث من معانيها الجماعة الذين أجمعوا على حكم شرع، يعني يصير الجماعة ملحق بإيش؟ بالإجماع. هذه المعاني الثلاثة التي وردت عند الأئمة رحمهم الله تعالى. فعلى هذا أبو شامة يقول الجماعة ما هي؟ الجماعة ما وافق الحق. ما هو الحق؟ قال الجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فليست الجماعة هي المجموعة أيا من كانت، ولا الجماعة هم الذين تجمعوا، ولا الجماعة هم الذين يجمع الناس فيه ولا يدرى على أي شيء يجمعون فيه، وقد يجمعون على مشارب مختلفة في الأهواء والاعتقادات وغيره، هذا كله لا يسمى جماعة. وإنما الجماعة كما قال هي الحق ولو كنت وحدك، وهذا روي عن ابن مسعود، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أبو شامة هنا يفسر هذا التفسير الجميل، يقول المراد لزوم الجماعة، اتباع الجماعة، ولو كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. ليش؟ قال لأن هذه الجماعة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكذلك أيضا الحسن البصري بيّن وسطية أهل السنة وقال السنة والله بين الغالي والجافي، الغالي الذي غلا واشتط، والجافي الذي جفى وأعرض وتساهل. قال فاصبروا عليها رحمكم الله، يعني على السنة، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. ثم وصفهم فقال الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافه، والمقصود به الترف المشكي لصاحبه والعياذ بالله، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكون. وهذا التفسير من أبي شامة أو الحسن البصري هو التفسير الدقيق لمصطلح الحق والجماعة. نعم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. نعم، هذا علامة مرض القلب، أنه يعدل عن الأدوية النافعة إلى الأدوية الضارة. هذا علامة، يعني ما علامة أنه مريض؟ لو قلنا أنه هذا الإنسان في مرض لكن هو في طريقه للتصحيح، تجده بدأ القلب يصح فيعدل عن إيش؟ الأدوية الضارة إلى الأدوية النافعة. لكن القلب المريض والعياذ بالله هو عدوله عن الأغذية النافعة والأدوية النافعة. عندك غذاء نافع وعندك إيش؟ نعم، دواء نافع. ولهذا قال ها هنا، فها هنا إيش؟ أكمل يا شيخ، فها هنا أربعة، فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. إذن عندنا أربعة أشياء، عندنا غذاء وعندنا دواء. ما الفرق بين الغذاء والدواء؟ أظن الفرق بينهما واضح. الغذاء هو الذي تبني به الجسم إن صح التعبير، والدواء هو الذي تعالج به المرض. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إنه القرآن العظيم هو أنفع الأغذية وأنفع الأدوية. إذن المرض هو الذي يتغذى بالغذاء الصحيح، يعني القلب الصحيح هو الذي يتغذى بالغذاء الصحيح، وإذا أصابه مرض تداوى بالدواء النافع. والقلب المريض هو الذي يعدل عن الغذاء الصحيح النافع ويعدل عن الدواء. وهذه الأشياء انظر إليها من الناحية المعنوية فيما يقع فيه الناس. تجد بعض الناس يعرف أنه مريض، يعرف أن عنده ذنوب ومعاصي ونحو، لكن وين رايح؟ يغذي نفسه بالباطل ويسلك مسالك الأدوية الضارة وليست الأدوية النافعة، كما قال ذلك السكران: وداوني بالتي كانت هي الدهر. يعني يداوي نفسه بالخمرة، يداوي نفسه بالدهر، فهذا لا يمكن أن يكون دواء أبدا. ونستكمل إن شاء الله تعالى هذا المعنى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.